همسة العاشق سلام عاشق سلام سلام ردي وخذي مني ليالي في العمر أكتف لك النجمة وأدوب لك وأدوب لك دمر ردي وخذي مني ليالي في العمر أكتف لك عذبة الصوت نادي الهوى فيني مل السهر حيل حيل من صحبة الليل يا عيني عذبة الصوت نادي الهوى فيني مل السهر حيل حيل من صحبة الليل يا عيني أسهر وسهر لك نجوم وأصحى على طيفك ونوم أسهر وسهر لك نجوم وأصحى على طيفك ونوم أسهر وسهر لك نجوم وأصحى على طيفك ونوم أسهر وسهر لك نجوم وأصحى على طيفك ونوم وانتظر للصبح مرسول الشعاع نورك اللي غاب من يوم الوداع وانتظر للصبح مرسول الشعاع نورك اللي غاب من يوم الوداع وقول أحبك أنا أحبك وأفرش لك الدنيا حرير ما هو على أمونك.